حضرت الدرس قلت انا معنا قولي اذا قبل يعني يعني قدر الواجب دينا لكن اذا قبل واذا قبل باكثر من اربعه واذا قبل باكثر من اربعه اذا يوم تسوى فاذا قبل الاربعه او اكثر منها اخذ واذا لم يقبل اخذ منها ما يقبل به الى الدينار احسن وليش الدينار خاصه ليش الدينار لما قال قلبها في الحول دينار الذهب ايش المستند لها دليل ليش ما الرسول لما خذ من كل حال من دينار هذا الحديث يعني الحديث خذ من كل حال من دينار والزيادة من أين جاءت والزيادة جاءت أظن من عمر من فعل عمر رضي الله تعالى أحسنت طيب ما معنى قوله في هذا البيت بالطعن في الإسلام أو فعل يضر المسلمين النقض لو شرط تركه ما معنى قوله بالطعن في الإسلام أو هذا مبتدا الكلام ها من الهربي من تمام البيت الذي قبل ها من تمام البيت الذي قبل الهربي تمام البيت السابق لكن هذا بدأ مسألة جديدة بالطعن في الإسلام أو فعل يضر المسلمين النقض لو شرط تركه ايش معنى هذا الكلام هاشم انه لا يحكم بنقض الكتاب للعهد ايوه اذا طعن في الاسلام او قال فعلا نضر المسلمين اذا شرط هذا في العقد احسنت اما اذا لم يشرط عليه فلا يحكم بنقض فلا ينتقض العهد هذا المذهب قلناه من سلام خلاف بين العلماء احسنت طيب بماذا ينتقض العهد اذا يا شيخ ينتقض العهد احسنت بجزيه منع كما قال كيف يعني؟ حكم شرعي بتمرين كان يكون مثلا الزنا محرم شريعة الإسلام طيب ومحرم عندهم طيب فإذا رفع إلينا أخذنا أي حد أما الخمر فإنه حال عندهم فلو شرب لا ليس عليه شيء لو زنا انتقض العهد ما انتقض العهد بشرب طيب وبيش انتقض العهد التمرد على حكم الشرع بدفع حكم الشرع تمردا بالامتناع يعني الامتناع من جريان حكم الشرع عليه بالتمرد هذا ناقض العهد لو هرب من أن نقيم عليه الحد زنا وهرب لأن المؤلف قال لا هربين طيب قال رحمه الله تعالى كتاب الصيد والذبائح المسلمين وذي كتاب حلا لا وثني والمجوس أصلا والشرط فيما حللوا إن يقدر عليه قطع كل حلق ومري حيث الحياة مستقر الحكم بجارح لا ظفر وعظم وغير مقدور عليه صيدا أو البعير ندى أو تردى الجرح إن يزهق بغير عظم أو جرحه أو موته بالغم إرسال كلب جارح أو غيره من سبع معلم أو طيره يطيع غير مرة إذا أتمر ودون أكل ينتهي إن ينزجر وإنما يحل صيد أدركه ميتا أو المذبوح حال الحركة والسنة أن يقطع الأوداج كما ينحر لبة البعير قائما وجه المذبوح نحو القبلة وقبل أن تصلي قل بسم الله وسمي في أضحية وكبر وبالدعاء بالقبول فجهر بدأ المؤلف هذا الكتاب كتاب الصيد والذبائح والصيد تطلق على المصدر صاد يصيد صيدا وتطلق على المفعول على المصيد فيقال عنه أيضا الصيد والذبائح جمع والواحد ذبيحة والباب هنا معقود لبيان ما الذي يحل من هذا من الصيد والذبائح وما الذي لا يحل شروط الصائد والآلة فقال رحمه الله تعالى من مسلم وذي كتاب حلا حلا يعني الصيد والذبائح فهذا شروع في بيان شرط الذابح قال من مسلم وذي كتاب حل فلا يحلان أي الصيد والذبح إلا من الكتاب والمسلم، لأن الله عز وجل أباح لنا طعامها الكتاب، أما غيرهم فلا يحل لنا أكلهم. لا وثني والمجوس أصلا أي لا تحل لنا ذبيحة الوثني، ولا المجوس أصلا أي من كان في أصله مجوسي في أحد أصوله فإنه يتبع هذا الأصل، فالوثني والمجوس لا تحل ذبائحهم، والأصل أصلا في الكفار عدم حل الذبائح منهم، إنما استثنت الآية اليهود والنصارى، واليهود والنصارى هنا هم اليهود والنصارى الذين مر معنا ذكرهم في كتاب الجزية وكذا في كتاب النكاح، وهم الإسرائيليون يعني من كان أصله إسرائيلي أو دخل في دين من هذين الدينين قبل أن ينسخ ذلك الدين، فمن تهود قبل بعثة عيسى عليه السلام فهو يهودي يعامل معاملة اليهود في كتاب النكاح وفي كتاب الجزية في كتاب الصيد والذبائح، ومن كان نصرانيا في الأصل يعني من بني إسرائيل أيضا فهو كذلك، أو تنصر قبل أن يبعث النبي محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين. فهذا الكتابي هو الذي يحل أكل ذبيحته، ومن تهود بعد نسخ دين موسى أو تنصر بعد نسخ دين عيسى فليس بكتابي فلا تحل ذبيحته على المذهب، ومن شك فيه يعني هل دخل في هذا الدين قبل ذلك أو بعد ذلك لم تحل ذبيحته، لأن الأصل في الذبائح الحرمة حتى يتيقن المحل لها أو المبيح لها، ودليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الصيد فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، يعني حين تشك هل الموجود من اللحم حلال أو لا يقول الأصل اجتناب، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، ما دمت لا تدري من الذي صاده أهو كلبك أم كلب غيرك، فمعنى ذلك أنه يجب عليك الامتناع عن هذا للشك. فالأصل في الذبائح الحرمة، وهذا مذهب الجماهير من العلماء، اللحوم الأصل فيها الحرمة حتى نتيقن أنها حلال، وليس الحيوان، بعض الناس يخلق بين الأصل في الحيوان والأصل في اللحم، الأصل في الحيوان الحل حتى يرد ما يمنعه ما دام حيا، يعني ما دام الحيوان حيا فالأصل أنه حلال إلا إذا ألحق بما حرم، يعني درج تحت الضابط الذي سندرسه إن شاء الله في كتاب الأطعمة، هذا ما دام حيا، أما إذا وجد اللحم فالأصل في اللحوم الحرمة، والدليل على هذا الأصل هذا الحديث الذي ذكرنا. ومن ثم قال الشافعية بأن من شك فيه هل تهود قبل النسخ أو بعد النسخ أو تنصر قبل النسخ أو بعد النسخ فإنه لا يحل أكل ذبيحته، فلا تحل الذبيحة إلا ممن توقن أنه من الكتاب أو ممن دان آباؤه بدين من الكتب بدين من ديني الكتاب قبل نسخهما، أما الوثني والمجوسي فلا. قال والشرط فيما حللوا إن يقدر عليه قطع كل حلق ومري، الشرط فيما حللوا يعني الشرط فيما حلله العلماء، فيما حلل العلماء ذبحه وأكله، الشرط في جوازه أو في حله إن يقدر عليه قطع كل حلق ومري، فهذا الذي حلل له حالان، الحالة الأولى بدأها بقوله إن يقدر عليه، والحالة الثانية ستأتينا في قوله وغير مقدور عليه، يعني مقدور على ذبحه وغير مقدور على ذبحه، فإن كان مقدورا على ذبحه كما قال إن يقدر عليه فالشرط قطع كل حلق ومري، الشرط أن يقطع جميع الحلق وجميع المري، والحلق مجرى النفس والمري مجرى الطعام، فلا بد من قطعهما. وقال لنا رحمه الله كل، فبقاء شيء منهما مؤثر في الحكم، لا تحل الذبيحة إذا بقي شيء منهما، فإن قطعهما إلا يسيرا يعني ترك منهما جزءا يسيرا ثم عاد مرة ثانية ليقطع هذا الباقي ينطبق عليه ما سيأتينا في قوله حيث الحياة مستقر الحكم، يعني إذا كان لا يزال في حياة مستقرة فهذا القطع الثاني لما بقي محلل، وإذا وقع هذا القطع الثاني بعد أن زالت الحياة المستقرة الذي سيتحدث عنها بعد فإن هذا القطع الثاني لا يفيد، لا يفيد لأنه وقع ذبحا لما لا يجوز ذبحه لميته يعني. فالشرط قطع كل حلق ومري. أما ما زاد على الحلق والمري فسيأتينا إن شاء الله أنه قال وسنة أن يقطع الأوداج في آخر الباب، الأوداج المقصود به الودجين طبعا، إنما جمعه باعتبار تعدد الذبائح، أوداج العرقان الذين اكتنفان الحلق، هذا العرقان الذي ينتفخان عند الغضب، والعادة أو الغالب أنهما يقطعان بقطع الحلق والمري، لكن على أي حال قطع أو لم يقطع فهذا غير مؤثر في الحل، ليس شرطا في الحل، الشرط في الحل ما صرح به هنا قطع كل حلق ومري، فلا بد من قطع الحلقوم والمري، ولا يجزئ قطع أحدهما، هذا معتمد المذهب وفي المسألة خلاف حتى عند الشافعية، أن منهم من يرى بأن قطع واحد مجهز على الحياة يعني السبب للموت فيكفي، لكن معتمد المذهب أنه لا بد من قطع جميع الحلق والمري. اشترط للحل أن يكون هذا القطع، أن يكون هذا القطع مع بقاء الحياة المستقرة في الحيوان المذبوح، قال حيث الحياة مستقر الحكم، حيث الحياة مستقر الحكم يعني حيث حكم بأن هذه الحياة لا تزال حياة مستقرة، حيث حكم بأن الحياة مستقرة، والمقصود بالحياة المستقرة أن يبقى المذبوح في حال لا يصل فيه إلى يبقى تبقى البهيمة في حال لا تصل فيه إلى حال الحيوان المذبوح، الحيوان المذبوح، ولهم كلام طويل في ضابط الحياة المستقرة يعني بماذا تحصل الحياة المستقرة ومتى تزول هذه الحياة، فأقرب الضوابط يقول إذا انتهى إلى حركة المذبوح، إذا انتهى إلى حركة المذبوح فقد زالت عنه الحياة المستقرة، وما قبل هذه المرحلة ففيه الحياة المستقرة، سواء بقي طويلا قبل الموت أو لم يبقى طويلا ما دامت حركته ليست حركة الحيوان المذبوح فهذه الحياة مستقرة. من علاماتها، من علامات هذه الحياة المستقرة شدة الحركة، إذا ذبح بعدها فإنه يتحرك بشدة، إذا قطع يتحرك بشدة، وشدة خروج الدم فإن قوة اندفاع الدم بعد القطع يدل على وجود حياة باقية فيه، ولا يشترط زمن في، والمسألة خلاف عندهم الشافعية هل يشترط أن يبقى يوم أو بعض يوم أو يومين، لكن معتمد المذهب أنه لا يشترط أن يبقى حيا زمنا بعد أن يحصل به شيء لنحكم عليه بأن حياته مستقرة، إنما نحكم عليه بأن حياته مستقرة ما لم ينتهي إلى حال المذبوح، لحركة المذبوح، المذبوح يتحرك يتحرك لكن حركة غير قوية، ودمه أيضا لا يكون خروجه بتدفق أيضا مندفعا، فما دام الحيوان بهذه الحالة يعني فيه هذا النوع من الحياة ف فإن ذبحه بقطع الحلقوم المريء مفيد لتحليله، أما إذا وصل إلى ما بعد ذلك فلا، لأنه أصبح في حكم الميتة حيث الحياة مستقر الحكم. في جارح لا ظفر وعظم، هذا بيان للآلة التي يحصل بها القطع، لا بد أن يكون بشيء جارح لقوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم، بشيء جارح سواء كان من الحديد أو من غير الحديد كالخشاب والحجارة والنحاس والألمنيوم، أي شيء يقطع يجرح فإنه تحصل به الذكاء إذا قطع به الحلق والمريء. واستثنى من ذلك يعني من الجارح الظفر والعظم، وقال لا ظفر وعظم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا ظفر وعظم. هل هذا أمر تعبدي أو هو معلوم المعنى؟ خلاف بينهم، يقول لك حتى لا يذبح الحيوان لبعضه، لكن هذه العلة ضعيفة في غاية الضعف. فالمهم أن الحديث النبي عليه الصلاة والسلام استثنى مما ينهر الدم الظفر والعظم، فلا يحل الذبح بهما، وإذا ذبح بهما فإن هذه الذبيحة لا تحل. إذن ذكر لنا شروط في الذبح، وذكر لنا بعد ذلك شروط في الكيفية، كيفية الذبح وزمنها، وذكر لنا رحمك الله شروط في الآلة التي يذبح بها، جارح لا ظهور وعظم. ثم انتقل الحالة الثانية فيما حللوه، وهي إن لم يقدر على ذبحه ماذا يفعل به؟ قال وغير مقدور عليه، وغير مقدور عليه يعني الذي لا يقدر على ذبحه، صيدا أو البعير ندى أو تردى، صيدا حال من قوله غير مقدور، يعني غير المقدور عليه حال كونه صيدا، حال كونه صيدا، فالصيد غير مقدور على إمساكه، ذلك أباحه الله عز وجل لنا بأكثر من وسيلة، سواء كان طيرا أو دابة. صيدا هذا الحال الأولى من غير المقدور عليه أن يكون صيدا، الحالة الثانية أن يكون مما يقدر عليه في الأصل، مما يقدر عليه في الأصل لكن عرض له ما يجعله غير مقدور على ذبحه، كما قال أو البعير ندى، ندى يعني شرد هرب، أو تردى يعني وقع في بئر أو نحوها بحيث لا يمكن الوصول إليه لذبحه، فهذا في الأصل مقدور عليه لكن عرض له ما يجعله غير مقدور عليه. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم من رمى البعير الشارد فقتله، قال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، أوابد يعني من يفر كما يفر الوحش، فمن فعل هذا فافعلوا به هذا، وكما قال عليه الصلاة والسلام، فأقرهم على رميه. فالبعير وما شابهه من المقدور عليه إذا عرض له شيء من هذين، إما الشرود بحيث لا يقدر عليه، أو التردي بحيث لا يوصل إليه، ففي هذه الحالة يصبح كالصيد، يصبح مثل الصيد. كيف يحلل هذا أو كيف يذكى؟ قال بالجرح، الجرح إن يزهق، الجرح إن يزهق يعني إذا مات بسبب هذا الجرح يكفي فيه الجرح إذن، ولا يشترط ما اشترط في الذي قبل من قطع الحلقوم والمريء مع وجود الحياة المستقرة، فهذا الجرح مفيد فيه التذكية، يصبح كما قال الفقهاء بدنه كله منحر، يصبح البدن كله مذبح، في أي مكان أصبته فكأنك أصبت الحلقوم والمريء بشرط أن يموت بهذا الجرح، يموت بسبب هذا الجرح. والمعتمد بالمذهب أنه لا يشترط أن يكون الجرح بنفسه مذففا، لا يشترط أن يكون الجرح بنفسه مذففا، يعني لا يشترط أن يكون الإجهاز عليه بمباشرة الجرح، هذا الجرح هو الذي ذفف عليه، إنما مجرد جرحه ثم موته بهذا الجرح قبل القدرة عليه كاف في تحليله، كاف في تحليله. فإصابته بالجرح الخلاصة يعني أنه إذا أصيب بالجرح لا يخلو من واحدة من ثلاث أحوال: إما أن يكون الجرح مذففا قاتلا، جرح بالغ يموت على التوب بسبب هذا الجرح، فهذا لا نزاع في أنه محلل، محلل بهذا الجرح. الحالة الثانية أن يجرح لكن لا يذفف عليه، بمعنى لا يجهز عليه هذا الجرح على التو، إنما يبقى بعده لكن يموت به، يموت به كما قال إن يزهق، فهذا أيضا معتمد المذهب أنه حلة. الحالة الثالثة أن يجرح ولا يموت بذلك الجرح حتى يقدر على ذبحه، حتى نتمكن من ذبحه، ففي هذه الحالة هذا الجرح غير مفيد، الجرح غير مفيد إن لم يذبحه، فإن ذبحه حل لكونه مذبوحا، وإن لم يذبحه لم يحل، لأنه قد زال المعنى الذي من أجله رخص الشرع في كون في جعل البدن كله إيش منحر ما دام قد قدر على ذبحه. الجرح إن يزهق بغير عظم، يعني لا بد أن يكون هذا الجرح أيضا بغير العظم لما سبق، فأي شيء جرحه، أي شيء جرحه غير مستثني فإن هذا الجرح مفيد بذلك القيد. قال أو جرحه أو موته بالغم، إذا جرح أو مات بالغم، وهذا في الجوارح، الجوارح سواء كانت طيور أو كلاب أو نحوها من السباع، إذا أمسكت الصيد فلها أيضا أحوال: إما أن تقتله، تمسكه وتقتله بالعض والجرح، تجرحه تعبه فيموت، فهذا حلال، هذا حلال لأنها جرحته فمات وجرحها مفيد، هذا لا خلاف فيه. الحالة الثانية أن تقتله بغير جرح، تقتله بغير جرح، لكن هذا القتل بغير جرح إما أن يكون قتل بسبب الإمساك، أمسكته كما قال بالغم، يعني الصيد الصائد الجارحة هذه دابة أو طير أمسك الفريسة فقتلها غما، قتلها غما، فهذه مباحة أيضا على معتمد المذهب كما قال أو موته بالغم. ومثل الغم هذا إما أن يمسكه حتى يموت، يعني يقضب عليه فيغمه حتى يموت، أو يقع عليه فيقتله بالثقل، يقتله لأنه ثقيل، أمسك الفريسة فتحامل عليها حتى ماتت، هذا مباح أيضا على معتمد المذهب لعموم قول الله سبحانه وتعالى: مما أمسكنا عليكم. فهذا مات بماذا؟ بالإمساك، مات بالإمساك، والله أحلنا بهذا العموم: مما أمسكنا عليكم، ولم يشترط الجرح، فما دام مات بسبب الإمساك فهو داخل في هذا العموم. الحالة الثالثة أن يقتله لكن بغير إمساك، يقتله لكن بغير إمساك، يعدو وراءه فيموت ذاك من شدة التعب، يتعب فيموت، فقتله لكن لم يقتله بالإمساك، فهذا لا يحل، هذا لا يحل قطعا. ومن هذه الصور أيضا ما يمثلون به دائما، هو مدري أنه يحصل وما يحصل، لكن هم دائما يقولون إذا ماتت الفريسة فرقا خوفا، يعني ماتت خوفا، شافت الكلب مثلا، أرنب مثلا شاف الكلب يريد أن يصيده فمات من شدة الخوف، هذه أيضا لا تحل قطعا لأنه لم يموت بالإمساك. ها؟ أيوة، لم يموت بالإمساك. الخلاصة أن الجرح هذا بالصيد إما أن يقتله بسبب الجرح، إما أن يقتله بسبب الإمساك وإن لم يحصل جرح، فالأولى جائزة قطعا والثانية محل خلاف، المعتمد أنها جائزة، الثالثة غير جائزة قطعا، الثالثة غير جائزة قطعا. إرسال كلب جارح أو غيره، يقول الجرح إن يزيق بغير عظمه، ومثله إرسال كلب جارح أو غيره من سبع معلم أو طيره، يعني أو طير الصيد، فهذا كله أيضا يحصل به التحليل للذبيحة إذا توفرت هذه الشروط التي سيذكرها الآن بعد قليل، الشروط التي يذكرها بعد قليل في تعليم الكلب. إرسال كلب جارح أو غيره من سبع معلم، يعني الكلب أصل وما يقوم مقام الكلب مثله، يعمل عمله من السباع كالنمر والفهد ونحو ذلك إذا علم، أو طيره أو الطير إذا كان يصلح للصيد، هذا كله إذا كانت معلمة كما قال الله عز وجل مكلبين، مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، مكلبين يعني مثيرين الرغبة فيهم للصيد، الصيد من التكليب، كلبه يعني جعله مريدا للإضرار، مريدا للإضرار، فالتهييج على الصيد هذا التهييج للبهيمة على أن تصيد هذا التكليب، هذا النص، هذا النص. الفقهاء بعد ذلك يضعون قيود يحصل به هذا التكليب، هذا التكليب بماذا يحصل هذا التكليب؟ يقول إذا علم، إذا أدب على الصيد، كيف نعرف أنه قد تأدب وتعلم الصيد بحيث يصيد لصاحبه، يصيد لهذا المربي، لهذا المعلم؟ يقول يطيع غير مرة إذا أتمر، يطيع غير مرة إذا أتمر، إذا هيجه للصيد هاج، أمره بأن يصيد يقبل هذا الأمر ويتجه للصيد ودون أكل، يعني والشرط أيضا لحل ما أمسكه ألا يأكل منه، ألا يأكل منه، لأنه إذا أكل منه فهذا دليل على أنه أمسك لنفسه كما جاء في الحديث، أمسك لشدة جوعه جيعان فأمسك له ولا يمسك لك، هكذا. والآية أصلا نصت على أنه مما أمسكنا إيش عليكم وليس عليهن، فإذا أمسكت عليها فهذا غير داخل في الآية، غير داخل في الآية، وذلك اشترط أن لا يأكل، والمقصود بالأصالة أن لا يأكل اللحم، أن لا يأكل اللحم، أما ما عدا اللحم فمحل خلاف، إذا أكل الحواشي، حواشي مثلا بقر بطنه وقت الجرح وكذا، فأكل شيء من الحواشي، بعض الفقهاء يرى بأن هذا لا يضر لأنه لم يأكل المقصود من الفريسة، المقصود منها اللحم فقط، ومعتمد المذهب أن هذا واللحم سواء، أما لعقه للدم إذا لعق الدم بعد أن جرح الفريسة فهذا قطعا لا يضر، هذا قطعا لا يضر لأنه ليس هو المقصود بالذبيحة بلا شك، هذا لا يخل في أدبه وتعليمه، إذا كان يمسك الفريسة ثم يلعق دمها إذا سال لا يخل في أنه معلم. ودون أكل. الضابط الثالث ينتهي إن ينزجر، يعني إذا منعه من الصيد امتنع، فهذه العلامات تدل على أنه فعلا حيوان معلم على الصيد، مكلف للصيد، إذا أثاره وأهاجه للصيد أطاع، وإذا كفه ينكف. وذاك القيد الذي في الوسط حتى يكون أمسك عليك دون أن يأكل، فإذا اجتمعت هذه الأمور فما أمسكه يحل أكله. ومثل الأكل، مثل الأكل، ما لو نازع يريد الأكل، لو نازع يريد الأكل عن الكلب جرى وراء الأرنب حتى أمسكه، فجاء صاحبه يريد أخذ الإيش الأرنب، فالكلب رافض إلى الآن ما أكل، يا أما أكل لكنه رافض، إما أنه يتهرب بالفريسة واضح، أو يعارض يعني يريد ينبح أو نحو ذلك، يمتنع من تسليمها بغير شيء، هذا يدل أيضا على أنه أمسك لنفسه، أمسك لنفسه. فإذا أكله أو مقاومته بقصد الأكل، فكل ذلك دليل على أنه أمسك لنفسه. وإنما يحل صيد أدركه ميتا أو المذبوح حال الحركة، هذا قيد في حل غير المقدور عليه بما سميناه، بما سميناه. يقول وإنما يحل الصيد بما ذكر، ويكون ما ذكر من إمساك من جرح الصائد من طير أو سبع له، إنما يفيد هذا الإمساك حلا إذا فات ذبحه، إذا لم يتمكن من ذبحه، فذلك يكون بأن أدركه ميتا، أمسك الكلب الصيد فأدركه صاحبه وقد ماتت الفريسة، فإن فاتت التذكية لا يمكن أن يذبحه، فهذا حلال بفعل الكلب، هذا حلال بفعل الكلب. ومثل هذه الحال إذا أدركه، إذا أدركه وقد فاتت الحياة المستقرة، فاتت الحياة المستقرة، فإن الذبح في هذه الحالة قلنا غير مفيد، الذبح كالمعدوم. فإذا أدركه ميتا أو أدركه وقد فاتته الحياة المستقرة فهذا المصيد حلال، هذا الصيد حلال بفعل الصائد من السبع أو الطير. أما إذا أدركه ولا تزال فيه حياة مستقرة، إذا أدركه وفيه حياة مستقرة فإنه لا يحل إلا إذا ذبحه، إلا إذا ذبحه، فإذا فرط لم يذبحه حتى مات فهو ميت، لأنه كان مقدور عليه أو غير مقدور عليه، كان مقدور عليه، فهو ليس من هذا النوع الثاني، من النوع الإيش والشرق فيما حللون يقدر عليه قطع كل حلق ومري، وما دام قد أمسكه ولا يزال حيا حيا مستقرة فهو مقدور عليه، فإن لم يذبحه ومات بسبب ذلك الجرح فهو ميت. أو المذبوح حال الحركة ميتا، أو المذبوح حال الحركة يعني أو ذبحه، أو ذبحه وفيه إيش حركة تدل على الحياة المستقرة، ففي هذين الحالين يباح، أدركه ميتا أو أدركه حيا حياة مستقرة وذبحه، واضح. فهمنا من هذا أنه إذا أدركه حيا حياة مستقرة ولم يذبحه فإنه لا يحل، فهو صرح بحالتي الحل وحالة عدم الحل مفهومة منه. ثم قال في ذكر السنن في الذبح، قال وسنة أن يقطع الأوداج كما ينحر لبة البعير قائما، سنة أن يقطع الأوداج، قلنا جمع الواحد ودي والبهيمة لها ودجان، هذا سنة. ووجه السنية أن في قطع الودجين إراحة للبهيمة وسرعة في موتها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فيستحب إراحة البهيمة وهذا منها، كما ينحر لبة البعير قائمة، يعني وما سبق من قطع الأوداج يستحب كذلك أيضا أن ينحر البعير في لبته، ينحر البعير في لبته. قد سبقت معنا هذه المسألة، أين تذكرون؟ ها؟ أيوة، قد سبقت معنا أن السنة في الغنم الذبح، السنة في الغنم الذبح، لا الأضحية لما درسناها، السنة في الغنم الذبح، والسنة في الإبل النحر، السنة في الإبل النحر، هذا ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا كانت السنة كذلك؟ لأن في ذبح الغنم ونحر الإبل إراحة للبهيمة، يطول عنق الناقة، فإن نحرها في أسفل العنق، وهذا معنى اللبة، نحرها في أسفل العنق أسرع في الإجهاز عليها، أسرع في الإجهاز عليها، فكانت السنة كذلك. فلو لم ينحرها في أسفل العنق ليسمى اللبة، وذبحها في المنحر كالإبل والبقر، حل أو لم يحل؟ يحل، لأنه قطع الحلقوم والمري، لكنه مخالف للسنة، لأن في نحرها في أسفل العنق إراحة لها. فيقول: كما يسن قطع الأوداج لإراحة البهيمة، يسن كذلك أن ينحر البعير في اللبة، يعني في أسفل العنق، لأن في نحره في هذا الموضع تسهيل لموته. والسنة أن يكون قائما، يعني البعير السنة أن ينحر قائما، بخلاف الإبل والبقر فإنها تذبح مضطجعة. هذه السنة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام قائما، يعني على قوائمه، إلا أن اليسرى أو الرجل اليسرى تعقل، عقلها النبي عليه الصلاة والسلام. فلو ذبحه على غير هذه الهيئة فإنه حلال، لكن صاحبه مخالف للسنة. ومن السنن كذلك قال: وجه المذبوح نحو القبلة. يستحب توجيه المذبوح نحو القبلة لأنها أشرف الجهات. وكيفية هذا التوجيه، وجه المذبوح نحو القبلة، أن يوجه المنحر مكان القطع، يوجهه نحو القبلة. قالوا: حتى يكون الناحر نفسه أو الذابح نفسه أيضا مستقبلا للقبلة. وقبل أن تصلي قل بسم الله، قبل أن تصلي يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. أفادنا بهذا أنه يستحب أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح، لكن يقول: قبل أن تصلي قل بسم الله، فتقول: بسم الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وقبل أن تسمي وقبل أن تصلي قل بسم الله. الصلاة هذه استحبها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، واستدل بالعمومات، استدل بالعمومات: ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك. وقد جاء في تفسيرها أنه لا أذكر إلا ذكرت. فيقول: ما دام جاءت الشريعة بذكر الله تعالى في هذا المكان، فإنه يستحب كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عملا بهذه الأدلة العامة. أما دليل خاص فلا أعرفه. وقبل أن تصلي قل بسم الله، يعني ابدأ بالتسمية، وهو كما ترون الآن عد التسمية في المسنونات من المستحبات، لأنه قال: وسنة كذا وكذا وكذا، وأن تجمع بين الصلاة وماذا؟ والتسمية، مقدما التسمية. فالصلاة نفسها سنة، والتسمية في أصلها أيضا سنة، والجمع بينهما سنة، والترتيب بينهما على هذه الهيئة سنة. كل هذه سنن. فلو ذبح ولم يذكر اسم الله عليه فإن الشافعي رحمه الله يرى بأن هذا حلال جائز، حلال جائز، واضح عندكم؟ فكيف يفهم قوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه؟ الشافعي رحمه الله تعالى يرى بأن معنى هذه الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أي لا تأكلوا مما ذكر عليه غير الله، مما ذكر عليه غير الله. فيقول هذه الآية كباقي الآيات الواردة في هذا الباب، كقوله سبحانه وتعالى وما أهل لغير الله به، فقول مما لم يذكر اسم الله هو ما أهل لغير الله به، لغير الله به، فلا يحرم إلا ما ذكر عليه غير الله، ما أهل به لغير الله. أما ما لم يسمى عليه، ما لم يذكر عليه، لم يذكر الله ولم يذكر غير الله، فهذا حلال، هذا حلال عند الشافعي خلاف الجمهور، والآية فسرها كما سمعتم. ودليل على هذا التفسير الحديث، السنة تشهد لهذا. فإن النبي عليه السلام سئل كما في أبي داود وغيره، سأله الصحابة يأتيهم اللحم فلا يدرون أذكر عليه اسم الله أو لم يذكر عليه اسم الله، فقال أذكر اسم الله عليه وسموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا. فدل هذا على أنه أباحها لهم مع أنهم لا يعلمون أنه ذكر اسم الله عليه حال الذبح، حال الذبح. والجمهور على خلاف هذا، التسمية عندهم واجبة، والشافعي التسمية عنده إيش؟ سنة. هذا في عموم الذبائح، في عموم الذبائح تسمي الله تعالى وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الأضحية خاصة، في الأضحية خاصة ففيها شيء زائد وهو ما ذكره في البيت الذي يليه، قال وسمي في أضحية وكبر وبالدعاء بالقبول فاجهر. يقول إذا ذبحت الأضحية فسمي، يستحب لك أن تسمي كما فعلت في غيرها، ومع التسمية تفعل تكبر، قل بسم الله والله أكبر، فالتكبير من خصائص الأضحية فلا يستحب في غيرها. يقول أنه لم يرد. وبالدعاء بالقبول فجرى، يعني ويسن أيضا في الأضحية أن تطلب من الله تعالى قبول هذه العبادة منك، لأنها عبادة، اللهم منك وإليك. وبهذا يكون انتهى من الحديث عن باب الصيد والذبائح. نقرأ ولا يكفيها؟ نقرأ، الباب طويل طبعا، ثمان أبيات. ها؟ يكفي؟ ها؟ تفهم؟ لو ذبح الذابح خطأ حلق حلقوم المريض ولكن لم يبرم على هنش وضع يده وبقي فيها حالة مستقرة، فجاء الجذاب وكمل يعني صاحبنا هو يعني أحب يذبح له، لكن يعني ما لو عنده قطع أكثر ورفع في حال مستقرة على ذلك، بدليل إن لما جاء الجذر وقطع المذاكين نزل الدم وممكن يكمل غيره. إذا كانت في حياة مستقرة أدركه الحياة لازال مستقرة مفيد، إذا أدركه في حياة مستقرة وعلمنا بأن الإجهاز كان بسبب القطع الثاني هذا مفيد، مفيد، واضح. أما إذا اشترك اثنان، اشترك اثنان في الذبح، والفقهاء يذكرون الصورة وهي إذا ذبح أحدهم الآن والآخر من خلف، واحد يقطع من الأمام واحد يقطع من الخلف، من الخلف، فهذا لا يجزي، لا يفيد، يعني لا يفيد تحليلا، لأنه لا يدرى بأي القطعين حصل الإجهاز، يعني هل الإجهاز القطع الثاني حصل ولا تزال في حياة مستقرة أو بعد أن فارق الحياة المستقرة. فالشافعية على أي حال مناط الحكم عندهم أن يحصل القطع مع بقاء ماذا؟ الحياة المستقرة. ولو ذبح الأخ؟ الظاهر. هل علية فيها تعبدية؟ إيش هي؟ ذبح. الأوداج مستحبة. المي والذكاء الشرعي. يعني ليش ما ناكل الميتة تقصد؟ ليش ما ناكل الميتة؟ أكيد لأنها رجس. كما سماها الله تعالى. والرجس هذا أكيد فيه أضرار لا يحصيها إلا الله. العلم الحديث كل يوم يطالعنا بأضرار جديدة. والحديث أو الصيد قد ما يجرح. إيش؟ قد سرق أنا أو غيره قد ما يجرح. بالنسبة للصيد فهذا هو من لا ما هوش يعني وجيه والله أعلم السؤال، لأنه الشارع يخفف في بعض المواطن ما لا يخفف في غيرها، يخفف في بعض المواطن مراعاة لمصالح العباد. يا هذا إذا قلنا، لأنه نحن الله عز وجل سمى الميتة إيش؟ سمى الميتة ريكس، فحتى نعرف أنه ريكس لابد أن نرجع إلى ضابط الميتة عند الشريعة، هذه التي جاءت بجعله ريكسا. فما مات بفعل صائد من البهائم ليس ميتا. ومن ثم لا ينطبق على قوله سبحانه وتعالى فإنه إيش؟ فإنه ريكس ليس ميتا. قد نطلع نحن على بعض الحكم وندركها، وقد لا نطلع، قد نعرف قد لا نعرف، لكنه ليس ميت على أي حال. بالنسبة للدجاج المفلاج القادم من بلاد النصارى، الذين هم أصلهم نصارى، ولم يعلم أو عفوا لم يغلب على الظن أنهم يستعملون أدوات غير شرعية في الذكاء، يعني لا يقتلون بالصعق، لا يقتلون بالرصاص بالنسبة للبقار مثلا نحو ذلك. فإذا كان لا يغلب عليهم هذا فإن الأصل حل ماذا؟ حل ذبائحهم. الأصل حل ذبائحهم، وما دمنا على الأصل، يعني إذا نزلنا بلاد نصارى أو جاءتنا لحوم من بلاد النصارى ولم يقم عندنا ما يقوي الظن بأنهم على خلاف الأصل فيهم، فإننا نبقى معهم على الإيش؟ على الأصل، تحل لنا ذبائحهم. أما إذا علم أو غلب على الظن أنهم يذبحون بغير الطريقة الشرعية، يعني يقتلونها بالصعق، مش يصعقون بس، لأنه في فرق بين الصعق وبين القتل بالصعق. أنا التقيت بأكثر من واحد من المسؤولين عن المراكز الإسلامية في أوروبا، فقالوا لي بأنه في شركات كثيرة تستعمل الصعق، لكن تصعق لتقلل من حركة المذبوح بحيث تبقى فيه الحياة المستقرة، لو ترك يقوم يمشي، حتى الدجاج يصعق بمرحلة معينة من الصعق بس من أجل أن يدوخ، يعني ما عاد يجلسش يطيرون. لكن لو ترك وقت بعد هذا الصعق يقوم يمشي، فهذا الذبح الذي يقع بعد هذا الصعق يقع في حياة إيش؟ مستقرة، فهذا الصعق غير مؤثر حرمة. أما إذا كان يموت بالصعق هذا حرام. فنرجع في هذا إلى ما اشتهر في هذه البلدان التي تأتي منها هذه اللحوم، إذا اشتهر فيها القاتل بغير الطريقة الشرعية لا يحل لنا أن نأكل من لحومهم. إذا اشتهر الآخر فرأسا نبقى على الإيش؟ على ها؟ إيش هو؟ لا ما نقدرش نحن نحكم بمجرد وجود قانون، مجرد وجود القانون حتى نعرف يعني هذه الشركات المشهورة هذه في الدوائين تذهب إليها أصلاً، تذهب لجان أصلاً شرعية لرؤيتهم، ولا يمكن أن يخالفوا القانون أصلاً حتى لو جاءهم أهل الشرق كلهم. إذا كان قانون فإنهم لا يجرون على مخالفة القانون، فما أظن القانون يمنعهم مطلقاً من ذبح الحيوان بالطريقة التي تحل لنا، قد يصعق قبل ذلك قد كذا. المهم أن المسألة كلها منوطة على العلم أو غلبة الظن، العلم أو غلبة الظن. لا إذا وصل، لا الصابية الفقهاء ينصون على حكم الصابية. الصابية كما تعلمون فرق من أهل الكتاب في الأصل، فرق من أهل الكتاب. الفقهاء يقولون إذا خالفت طائفة من طوائف أهل الكتاب أصول الديانة عندهم بحيث غيرت الأصول بما تكفر به في دينهم، هم مش عندنا نحن في المسلمين أصول في هذا الدين، من خالفها كفر في أحيان، وقد يخالفها فيصنف عندنا على أنه إيش؟ مبتدع. فهذا المبتدع لا يزال منا المسلمين، المبتدع الذي لم يكفر بالبدعة لا يزال منا عشر المسلمين، أحكامه أحكامنا. وكذلك طوائفها الكتاب الصابئة إذا بلغت مبلغا تخالف فيه وصول الديانة بحيث يكفرها أرباب الديانة فإن ذبائحهم لا تحل، ذبائحهم لا تحل. والعلمانيون هؤلاء الذين لا يدينون بدين في الغرب، في طبعا موجة إلحاد كبيرة الآن في الغرب، لكن هذا ليس جميعا، ليس جميعا. لا ما هم يعترفون بعضهم حتى في الإسلام أنه في دين لكن لا يدين به، هم شكاب مشتي هباشو. إذا كفر بالنصرانية أحدث أصول كفر بدينه يا أخي، مثل لا في مسلم دحين مرتد مسلم من المسلمين يقول أنتم دينكم تمام والله أفتح عليكم بارك الله بكم واصلوا الطريق بس أنا ما نش معكم، هذا مرتد حتى لو اعترف بالإسلام. فإذا دان بدين محرف غير الدين النصراني الذي كان عليه، خالف أصول هذا الدين حتى صار في عرفهم هم في حكمهم هم أنه كافر، لم يعد كتابي عندنا نحن، لم يعد كتابي فلا نجري عليه حكم الكتاب، ولو اعترف بالأديان كلها حظ الناس عليها، لو صار داعية يدعو الإسلام والنصرانية لكنه بنفسه لا يدين بهذا الدين النصراني فإنه ليس من أهل الكتاب عندنا، كما أن من كفر بدين الإسلام ليس من المسلمين عندنا. بس هذا ما يتحقق الشيخ كله، إيش هو؟ يعني نعرفهم ذبحوا هكا ولا هكا ولا هم علمان اللي مش علمان ولا ندري سادية وهلال ما حنش دا يمشي ينقل إحنا الأصل وكاننا بعدين الخاص أنا سادية والله على أي حال بالنسبة لي سادية أظن خاصة، ما نشداري ما عندي شي حاطنة بالشركات كلها، لكن سادية لشهرتها قد زارتها أكثر من لجنة شرعية من المملكة ومن غير المملكة، زاروهم في أكثر من مرة وجدوا بأنهم يذبحون على الطريقة الشرعية، يذبحون. الشيخ محمد الحسن الله يحفظه، محمد الحسن وزددوا مرة يقول لنا بأنه هو أيضا ممن زار بعض المناطق في البرازيل أو في البرازيل، لكن الشيخ محمد يرى بأنه هؤلاء يتظاهرون إذا زارتهم اللجان الشرعية فيذبحون بالطريقة الشرعية ويذبحون بغير تلك الطريقة في أوقات أخر. فإذا كانت هناك دلائل تدل على هذا فنعم، أما إذا لم تكن ثم دلائل هذا أصلا معاملهم بسوء الظن مثل المسلمين. أنت إذا جاءتك الذبيحة، هذه القاعدة على أي حال كما يقول الشيخ ابن عثيمين وغيره لما يسأل في هذه المسائل، إذا جاءتك الذبيحة من تحل ذبيحته في الأصل، فلست مكلف بأن تسأله كيف ذبح، لست مكلف بأن تسأله كيف ذبح. جاءت كالذبيحة من المسلم، الأصل أن المسلم يذبح بالطريقة الشرعية. جاءت كالذبيحة من الكتاب الذي لا يزال على الكتاب، الأصل أنه يذبح بالطريقة الشرعية، لا تكلف أن تسأله كيف ذبحت. لكن إذا قامت لديك أدلة قرائن تدل على أنه ذبح بغير الطريقة الشرعية فهناك يعمل بهذا الاستثناء. الأصل أنه إذا كان من أهل الذبح لا يسأل كيف ذبح، فكيف إذا رأيناهم بيعين في بعض الأحيان يذبحون على الطريقة الشرعية؟ نجي بعدين نقول يمكن أنهم ذبحوا بغير الطريقة الشرعية بعد ما رحنا، هذا فيه تشديد أظن تضيق على عباد الله. هذا نحن نقول للناس، لكن أنا عن نفسي أتحرك من أكل الدجاج، أنا عن نفسي أتحرك ولا أكله إلا إذا اضطررت لأمر ما، يعني ما دمت في سعة ألا أكل من المفلق فإن لا أكل من المفلق. لكن للناس ما يجوز الإنسان يحرم عليهم ما حل الله إلا بينه وبرهان. لا ما حق ناقه سواء حق البلد عليه الوطني وليه كل ذمتها الجدل.